ولا عبوة بقول الخوارج عندما أنكروا الرجم، أو نقل عنهم أنهم لا يقولون بالرجم لعدم وجوده في القرآن العظيم. نعم، أقول لا عبرة بإنكارهم لو ثبت هذا عنهم. قال حدثنا سلمة بن شبيب وهو المسمعي النيسابوري، وهو ثقة توفي بعد 1400. قال وإسحاق بن منصور وهو بن بهرام التميمي الحنظلي الكوسج، توفي 51200، وهو ثقة فقيه جليل، وهو صاحب المسائل المشهورة، المسائل التي وجهها لأحمد ولإسحاق. قال إسحاق في مسائله هو إسحاق بن منصور. قال والحسن بن علي الخلال وهو الحلواني، وهو ثقة ثبت عالم، توفي بعد 400. وغير واحد، قالوا جميعا حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني الأبناوي، وهو ثقة حافظ، توفي 1200، على تفصيل في حديثه، وقد تقدم هذا التفصيل فيما سبق سواء كان في شيوخه أو في الرواة عنه. قال أخبرنا معمر هو بن راشد البصري عليكم السلام، معمر هو بن راشد الحداني الأزدي مولاهم البصري، وتوفي 54100، وقد خرج له الجماعة أيضا على تفصيل في حديثه. وعبد الرزاق أثبت الناس في معمر، وحديث معمر عن الزهري في الدرجة العليا من الصحة. قال عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري الإمام، وتوفي 24100. قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، وهو ثقة عالم، ثقة فقيه جليل عالم، وتوفي 94. وهذا الذي يقول عنه أبو عمر بن عبد البر أنه أشعر الفقهاء وأفقه الشعراء. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن العباس، قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه القرشي العدوي، قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق فأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم. وهذا يفيد أن آية الرجم كانت موجودة في القرآن، وكان مما نزل، مما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد ذلك نسخت، نسخ لفظها وبقي العمل بها. قال فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، والأحاديث التي جاءت في الرجم متواترة، وقد رجم عليه الصلاة والسلام 5 أشخاص تقريبا، لعل الأستاذ ياسر ينتبه، رجم عليه الصلاة والسلام معز بن مالك الأسلمي، ورجم أيضا عليه الصلاة والسلام الغامدية أو الجهنية كما سوف يأتي، اختلفوا الغامدية أو الجهنية، ورجم عليه الصلاة والسلام يهوديا ويهودية. كم الآن؟ 4. ورجم أيضا عليه الصلاة والسلام امرأة من؟ كيف؟ نعم، رجم عليه الصلاة والسلام في قصة العسيف، رجم امرأة الرجل، قال واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. هؤلاء 5 نعم، لعل الأستاذ ياسر أيضا ينتبه. نعم، قال: وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد وجم في كتاب الله، يعني نسخ اللفظ ولكن الحكم باقي. قال: فيضل بترك فريضة أنزلها الله عز وجل، ألا وإن الرجم حق على من زنى. وكما تقدم، هذا الذي خشي منه عمر يعني يحكى عن الخوارج أنهم أنكروا الرجم وإنما قالوا بالجلد. كيف؟ نعم، يعني إذن هذا إذا كان هم إلى الآن ينكرون فهذا دليل على أنهم كانوا يقولون، أسلافهم ينكرون، نعوذ بالله من ذلك. قال: فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة. نعم، فلا شك أن الرجم حق بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن أتى بعدهم، من أتى من بعدهم من أهل العلم، ولا عبرة بإنكار الخوارج. نعم، ومع الأسف إذا كان الخوارج ينكرون ذلك فمع الأسف أن هذا الحكم لا يطبق. نعم، مع الأسف أن هذا الحكم في كثير من البلاد لا يطبق، ولا شك أن هذا ضلال، نعوذ بالله من ذلك، والواجب تطبيق حدود الله جل وعلا. ولا شك أن في تطبيق حدود الله فيه قيام الأمن في المجتمع والابتعاد عن الوقوع في مثل هذه الحدود. قال: ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن. الرجم إنما يكون على المحصن، وأما الذي ليس بمحصن كما سوف يأتي بإذن الله فإنما يجلد. والمحصن هو الذي دخل في نكاح صحيح، هذا هو المحصن. نعم، قال: وقامت البينة. ليس فقط تزوج، لابد أن يدخل. قال: وقامت البينة، البينة بالدليل يعني الشهود، شهدوا على أنه، على أن فلان قد زنى نعوذ بالله، أو كان حمل، لأن الحمل لا يكون إلا عن جماع. نعم، والمقصود أن المرأة تحمل وليس لها زوج. قال: أو الاعتراف. فهذه ثلاثة أشياء: إما بقيام البينة بالشهود، أو بالحمل لأن هذا دليل على وقوع ذلك، أو بالاعتراف بأن يعترف الزاني أو الزانية. نعم، نعوذ بالله من ذلك. قال: هذا حديث صحيح، وهذا إسناد، إسناد بعيسى في الدرجة العليا من الصحة، ولذا صححه أبو عيسى. وقد خرجه الشيخان من حديث الزهري، فهو حديث صحيح. نعم، وقول أبي عيسى حديث صحيح ولم يقل حسن صحيح، طبعا قد يكون الشيخ الحارث السنجقي عند حسن صحيح. أي نعم، نعم، والذي في التحفة، تحفة الأشراف وطبعة الرسالة والتأصيل، هذا حديث صحيح. والظاهر وقع في نسخة حسن صحيح أو بعض النسخ، والأرجح والله أعلم هذا حديث صحيح، هذا هو الأرجح. وتقدم أن أبا عيسى يحكم بالصحة في ثلاثة أشياء، يعني اشتشف ولا هو لم يصرح، إما من باب التأكيد فيقول أحيانا هذا حديث صحيح يريد أن يؤكد الصحة وهنا ليس من هذا الباب، وإما التفنن من باب التفنن يتفنن، وتقدم لنا أنه مكثر من ذلك، يكثر من يكثر من العبارات في الحكم على الأحاديث، فوجد له نحو 200 عبارة في الحكم على الأحاديث، فهو يتفنن. وإما أن يستعمل صحيح بمعنى أصح من حسن صحيح، ولعل هذا من باب الثاني، من باب التفنن، والحديث في الدرجة العليا من الصحة. قال حدثنا أحمد بن منيع هو البغوي ثقة حافظ توفي عام 44 و200، قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، وهو إسحاق بن يوسف المخزومي الواسطي الأزرق، وهو ثقة توفي عام 95 و100، قال عن داود بن أبي هند وهو ثقة، قال عن سعيد بن المسيب وهو القرشي المخزومي الإمام سيد من سادات التابعين، وتوفي بعد 90 على خلاف في وفاته، قيل 93 وقيل دون ذلك، قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت، ولم ينكر طبعا هذا أحد من الصحابة، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف، فلا يمكن الزيادة في كتاب الله البتة، فيقول لولا، يعني ما أقول أن هذا قرآن، وإنما أكتبه حتى لا يضل الناس فيظنون أن الرجم ليس مقررا في الشريعة. وتقدم لنا أنه كان مما أنزل من القرآن ثم نسخ، وقد جاءت يعني هذه الآية في بعض الروايات والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقوله رجم الرسول عليه الصلاة والسلام رجم أبو بكر ورجمت، يعني كل تأكيد لهذا الأمر. ثم قال فإني قد خشيت أن يجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به، نعوذ بالله من ذلك. وتقدم أن ما خشي منه عمر قد وقع. قال وفي الباب عن علي، ويعني قصة شراح الهمدانية عندما رجمها جلدها ورجمها رضي الله عنه، قال حديث عمر حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر. وتقدم الوجه الأول عن ابن عباس والثاني عن سعيد بن المسيب، قال حديث عمر حديث حسن صحيح. نعم، وطبعا سعيد بن المسيب عندما توفي عمر كان عمره 8 سنوات، وقال لم أسمع من عمر إلا أنه على المنبر نعى النعمان بن مقرن، وجاء عنه أيضا سمع خبرا آخر، ولكن رواية سعيد عن عمر يعتبرها بعض الحفاظ صحيحة، مثل ما صنع أبو عيسى هنا والإمام أحمد أيضا يعتبرها صحيحة، قال إذا لم نصحح رواية سعيد عن عمر نصحح ماذا أو نحوها العبارة، فالإمام أحمد أيضا يعتبر رواية سعيد عن عمر صحيحة. نعم، ومما يؤيد صحتها أن عبد الله بن عمر كان يقولون يسأل أحيانا سعيد عن قضايا أبيه، لاهتمام سعيد بقضايا عمر، ولأن سعيدا لا يروي إلا عن ثقة، ولذا كانت مرسلات سعيد تعتبر ماذا؟ صحيحة. نعم، وهذا في الغالب، هذا في الغالب. فمن هذا الباب صحح أبو عيسى هذا، وهذا من دقة المحدثين ومن توفيق الله عز وجل لهم، وأن أهل الحديث والمقصود المتقدمون منهم أنهم ينظرون في الأدلة والقرائن. نعم، ليسوا مثل المتأخرين، المتأخرين يجعلون يعني كأن المسألة رياضيات. نعم، رجال ثقات صحيح، فيه انقطاع منقطع ضعيف. لا، المسألة ليست هكذا، بل قرائن وشروط وأمور ونظر في الإسناد وفي المتن وتتبع للطرق ومعرفة العلل، نعم إلى آخره. قال: باب ما جاء في الرجم على الثيب. وطبعا أيضا تصحيح أبو عيسى لأنه روي من غير وجه أيضا، فكما تقدم هو ثابت عن عمر. ثم قال: باب ما جاء في الرجم على الثيب. والثيب هو المحصن الذي، نعم نعم، الثيب، المرأة الثيب التي، نعم، المحصنة، نعم، والتي دخل بها في نكاح صحيح. قال: حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي وهو ثقة، توفي سنة 49 و200 أو نحوها. قال: وغير واحد. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة الإمام، سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي الإمام، توفي 98 و100. قال عن الزهري تقدم، قال عن عبيد الله بن عبد الله تقدم، قال نعم سمعه من أبي هريرة ومن زيد بن خالد وشبل أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان. طبعا رواية شبل خطأ كما سوف يأتي، وإنما الصحيح رواية عن أبي هريرة وزيد بن خالد. قال: فأتاه رجلان يختصمان، فقام إليه أحدهما فقال: أنشدك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا بكتاب الله. فقال خصمه وكان أفقه منه: أجل يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي فأتكلم. من أين أخذ أنه كان أفقه منه؟ نعم يا أستاذ ياسر، أكيد، نعم، من الحديث. من أين؟ نعم، طيب، نعم، أو إذن لي فأتكلم، يعني صاحب بدأ بالكلام لكن هو أي نعم وصار الكلام له، مع أن صاحبه اللي بدأ في الأول. فقال خصمه كان أفقه: من أجل يا رسول الله اقضي بينهم بكتاب الله وأذن لي فأتكلم، إن ابني كان عسيفا. يعني الأصل الكلام أن يكون للأول، إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني خادما، والعسيف لكونه يعسف يعني يؤمر ويكلف ويقوم بالعمل، فهو عسيف يعني يروض ويروض على العمل ويلزم. إن ابني كان عسيفا على هذا، خادم عنده، فزن بامرأته، نعوذ بالله، فأخبروني أن على ابني الرجم. سأل الناس أو بعض الناس هم الذين قالوا له ذلك، ففديت منه 100 شاة وخادم. وهذا يفيد والله أعلم أنه كان غنيا، يعني عند أموال، عند 100 شاة، وإن كان ابنه يشتغل عسيف، وقد تكون هال100 شاة سوف ماذا يسلمها فيما بعد. قال: ثم لقيت ناسا من أهل العلم، فزعموا أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، لأنه غير محصن، فحقه من الحد هو الجلد، جلد 100، وأن يغرب عاما، والحكمة في تغريبه هو أن يبتعد إبعاده عن مكان الجريمة لعل حاله تنصلح، نعم، ويرجع إلى الله عز وجل. وقال بعض أهل العلم يعني ممكن بدل التغريب السجن، ولكن هذا القول ليس بصحيح، نعم، هذا عند الحنفية، والجمهور خالفوهم في ذلك، والصحيح قول الجمهور. نعم نعم، كم من شخص نعم دخل للسجن وتعلم أشياء من الإجرام في السجن أكثر مما كان قبل السجن. نعم. وأيضا العكس بالعكس، كم من شخص دخل وصلح حاله. نعم، وتقدم الكلام على هذه القضية فيما سبق، مسألة السجن. وإنما الرجم على امرأة هذا لأنها محصنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، 100 شاة والخادم رد عليك. هذا يفيد أنه لا صلح في ماذا؟ في الحدود، وأن الصلح إنما يكون ذلك في الأمور التي ليست في الحدود، إذا كان هناك حكم شرعي ما في صلح، وإنما الصلح يكون في الأمور التي ليست فيما يتعلق بالحدود، أو التي جاء الشارع فيها بتخيير الأشخاص بالصلح. ولابد أن يكون أيضا الذي يحكم بالصلح لابد أن يكون عالما، عنده خلفية شرعية، وهذه قضية مهمة، لأن الناس قد يتحاكمون إلى أصحابهم، إلى جيرانهم، إلى نعم إيه إلى أهل الحي عندهم، إلى إمام المسجد، وقد ما يكون عنده فقه، فقد يحكم بالصلح ويكون حكم خطأ، نعم ليس بصحيح، مثل ما حصل هنا. أو مثلا يعني شخص مثلا يطلب شخص 1,000,000 وحجة معه، والثاني يعني يماطل أو كذا، فيقول أنا بصلح بينكم، خلاص ادفع ل10,000. هذا ليس، هذا لا شك ظلم، نعم هذا ظلم. فلابد الذي يحكم بالصلح يعني لابد أن يكون عنده علم، خلفية علمية. والصلح يعني لابد كل شخص يتنازل عن ماذا؟ عن شيء من حقه حتى يحصل الصلح. قال: واغدوا يا أنيس إلى على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. أنيس تصغير أنس، نعم، وهو صحابي جليل وليس أنس بن مالك. قال: فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. هذا فيه مشروعية التوكيل في الحدود، فالرسول عليه الصلاة والسلام وكل هذا الشخص أن يقوم ب تنفيذ هذا الحد بالنيابة عنه. وفي هذا أيضا ما بوب عليه النسائي رحمه الله، قال: تجنيب المرأة مجالس الحكم، مع أن القضية مهمة، القضية فيها رجم، فيها زنا، ما أمر عليه الصلاة والسلام بإحضارها. فالمرأة عورة، المرأة عورة، فتجنب مجالس الرجال ومجالس الحكم قدر المستطاع إلا في شيء لا بد منه. نعم، وهذا فيه مشروعية، يعني إذا كانت القضية للمرأة الذهاب إلى محل من؟ إلى مكان هذه المرأة، مشروعية ذهاب القضاة أو من أنابوهم عنهم في الذهاب إلى أماكن هؤلاء النسوة اللاتي لهن قضية ولهن مسألة، كل هذا صيانة للمرأة وحفظا لها وسترا عليها. وهذا من أكبر الأدلة على أن المرأة لا يجوز أن تولى قاضية أو كاتبة عدل، نعم، ولا تولى في مكان فيه رجال، نعم، فهذا من أكبر الأدلة على ذلك. وفي هذا حفظ المجتمع، هذا فيه حفظ المجتمع، فالمرأة عندها عمل عظيم وعليها مسؤولية كبيرة في القيام بتربية النشء والأولاد، هذا هو أعظم أعمال هذه المرأة، أي الأعمال الدنيوية غير عبادة الله جل وعلا. نعم، وأما إخراج المرأة وتوظيفها في كل مكان فهذا هدم للمجتمع، هذا هدم للمجتمع وليس برا بالمرأة، وإنما ابتذالا، هذا ابتذال للمرأة. نعم، قال: فغدا عليها فاعترفت، عليكم السلام، قال: فغدا عليها فاعترفت فرجمها. نعم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن موسى الأنصاري الخطمي، وهو ثقة فقيه، ثقة ثبت فقيه، توفي عام 44 و200، قال: حدثنا معن بن عيسى القزاز، وهو أيضا ثقة جليل، توفي 198، خاصة فيما رواه عن الإمام مالك، وهنا عن مالك هو مقدم في مالك، قال: حدثنا مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبح الإمام، وتوفي عام 79 و100، قال عن ابن شهاب الزهري، قال عن عبيد الله بن عبد الله، قال عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى ليس فيه ماذا؟ شبل. قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، حدثنا الليث قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي، وهو ثقة ثبت تقدم، توفي عام 40 و200، قال: حدثنا الليث وبن سعد الإمام، وقد توفي الليث بن سعد 175، قال عن ابن شهاب الزهري الإمام بإسناده نحو حديث مالك بمعنى أيضا بدون ذكر شبل، قال: وفي الباب عن أبي بكر وعبادة ابن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وجابر بن سمرة وهزال وبريدة وسلم بن المحبق وأبي برزة وعمران بن حصين، هؤلاء كم؟ 10، 11، أبو نعم، والأرجح أبو بكر، قال: حديث أبي هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح، فهذا إسناد صحيح جدا، وقد خرجه الشيخان، ولذا قال أبو عيسى حسن صحيح. قال: وهكذا روى مالك بن أنس ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورووا بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت في الرابعة فبيعوها ولو بضفير. عندنا حديثان لعل الابن طارق ينتبه. الحديث الأول قصة العسيف وتقدمت، وعندنا الحديث الثاني أيضا بهذا الإسناد، الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد في أن إذا زنت أمت أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها، فإن زنت فليجلدها ولا يثرب، فإن زنت فليجلدها. في الرابع قال فإن زنت فليبح ولو بضفير، والضفير هو الحبل الذي يظفر من الشعر. فهذا هو الحديث الثاني. هذا الحديث الثاني هو الذي رواه شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عيينة أخطأ فجعله معهم في قصة العسيف، جعل شبل بن خالد مع أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف وهو لم يرويها. وفي قصة إذا زنت الأمة وهو قد رواها شبل، ولكن رواها عن عبد الله بن مالك الأوسي وليس مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا روى بن عيينة الحديثين جميعا، وهذا خطأ. وحديث بن عيينة وهم وهم فيه سفيان، أدخل حديثا في حديث. والصحيح ما روى الزبيدي ويونس بن يزيد، الزبيدي محمد بن الوليد الزبيدي ثقة جليل، ويونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة، وابن أخي الزهري وهو محمد بن عبد الله بن مسلم وهو صدوق له أوهام، كلهم عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث إذا زنت المرأة. لعل إبراهيم ينتبه. إذا فقط إذا زنت المرأة الأمة، عفوا إذا زنت الأمة وليس بقصة العسيف. قال وهذا هو الصحيح عند أهل الحديث. إذن بن عيينة أخطأ في أمرين. الأمر الأول أيه أدخل شبل بن خالد مع زيد بن خالد وأبي هريرة في حديث العسيف وهو لم يرويه شبل بن خالد. والأمر الثاني نعم أنه جعل شبل بن خالد في حديث الأمة إذا زنت جعله هو الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، قال كنا عند النبي. وشبل بن خالد لم يثبت أنه صحابي، وإنما شبل بن خالد رواه قصة إذا زنت أمة أحدكم رواها عن عبد الله بن مالك الأوسي. فهذا هو الخطأ الثاني الذي أخطأ فيه بن عيينة. فالصواب الزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة إذا زنت الأمة. نعم. قال وهذا وصى عند أهل الحديث، وشبل بن خالد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فهو تابعي، ثم هو ليس بالمشهور، ليس بالمشهور شبل بن خالد المزني، اختلف في اسمه كما سوف يأتي. قال إنما روى شبل عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. وحديث بن عيينة غير محفوظ، وروي عنه أنه قال شبل بن حامد بدل خالد، وهو خطأ، إنما هو شبل بن خالد. ويقال أيضا شبل بن خليد، هذا الوجه الثالث. والرابع شبل بن معبد. وقد رجح البخاري أنه شبل بن خليد، وأما بن معين رجح شبل بن حامد، وأنا أميل إلى قول البخاري شبل بن خليد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا هشيم قال حدثنا قتيبة هو بن سعيد قال حدثنا هشيم هو بن بشير الواسطي وهو ثقة ثبت حافظ توفي عام 83 و100. قال عن منصور بن زادان, ومنصور بن زادان هو الواسطي وهو ثقة ثبت توفي سنة 29 و100. قال عن الحسن هو ابن أبي الحسن البصري سيد من سادات التابعين توفي عام 10 و100. قال عن حطان بن عبد الله الرقاش البصري وهو ثقة. قال عن عبادة بن الصامت قال عن عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني وهذا فيه تنبيه للسامعين أن يحفظوا عنه عليه الصلاة والسلام يأخذوا عنه قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا للآية أو يجعل الله لهن سبيلا هذا السبيل ما هو الثيب بالثيب جلد 100 ثم الرجم الثيب وهو المحصن يجلد 100 ثم يرجم والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وعند الحارث السنجقي حسن صحيح حديث صحيح الحمد لله وفي بعض النسخ حسن صحيح نعم والأقرب صحيح قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم قالوا الثيب يجلد ويرجم وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو قول إسحاق بن راهوية وعلي رضي الله عنه في قصة شراح الهمدانية فعل ذلك جلدها ثم رجمها قال و... إيه نعم تجلد ثم ترجم إيه وراح يأتي الكلام على هذه المسألة قال وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وغيرهما الثيب إنما عليه رجم ولا يجلد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز ما رجمه وإن عفوا ما جلده وإنما رجمه وماعز كان محصنا وغيره مثل اليهود واليهودية ومثل وغد يا أنيس لامرأة هذا أنه أمر بالرجم ولم يؤمر أن يجلد قبل أن يرجم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد والأقرب والله أعلم أن الأمر يعني بالخيار إلى الحاكم القاضي لأن كلا الأمرين ثابت في حديث عبادة الثيب بالثيب الرجم ثم الجلد وهذا ما فعله علي كما في البخاري ما فعله علي رضي الله عنه أو يكتفى بالرجم فقط وهذا ما جاء في الحديث الأخرى فكلا الأمرين ثابت فهذا مرجع إلى الإمام والقاضي إن أمر بالجلد أولا ثم الرجم فله ذلك لمجيء في النصوص وإن أمر بالرجم فهذا هو الحد في الأصل نعم فكلا الأمرين ثابت هذا وذاك والذي يبدو لي أن عمر أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يعني أن هؤلاء الصحابة إنما فعلوا يعني أحد الأمرين وعلف على الأمرين وكلا الأمرين ثابت. نعم. قال باب منه، وفي بعض النسخ باب تربص الرجم بالحبلة حتى تضع، باب تربص الرجم بالحبلة حتى تضع، وفي بعض النسخ وهي الأكثر باب منه. نعم بدون. قال حدثنا الحسن بن علي هو الحلواني تقدم، وهو ثقة ثبت في عام 42 و200، عالم له مصنفات. له كتاب في السنن. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني تقدم، قال أخبرنا معمر تقدم، قال عن يحيى بن أبي كثير وهو الطائي اليمامي بصري الأصل، وتوفي 32 و100 وقيل غير ذلك، وهو ثقة ثبت. قال عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي البصري، وهو عالم جليل وثقة نبيل، توفي 300 وقيل غير ذلك. قال عن أبي المهلب وهو عم لأبي قلابة، أبو المهلب الجرمي وهو من كبار التابعين، نعم هو من كبار التابعين واختلف في اسمه، نعم قيل عبد الرحمن وقيل معاوية وقيل النضر، نعم وقيل عمرو، فاختلف في اسمه وهو ثقة. قال عن عمران بن حسين بن نجيد الخزاعي صحابي وأبوه صحابي رضي الله عنهما، أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وقالت أنا حبلى، طبعا جاء بأنها غامدية وجاء بأنها جهنية، وهذا لا يضر، المقصود هو يعني الحد ومقدار الحد، نعم هذا المقصود. قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال فأحسن إليها، قال أحسن إليها فإذا وضعت حملها فأخبرني. وجاء في بعض، جاء من وجه آخر قالت أتريد أن تردني كما رددت ماعزا، فقال طهرني، أكدت. نعم. قال ففعل فأمر بها فشدت عليها ثيابها، وجاء من وجه آخر أن عندما وضعت أتت بالطفل، وهذا كل تأكيد تريد التطهير، فقال حتى تفطميه، فآتت به بعد مدة بأنه قد معه كسر من خبز، فعندئذ أمر عليه الصلاة والسلام برجمها، قال فشدت عليها لئلا تنكشف، ثم أمر برجمها فرجمت، ثم صلى عليها عليه الصلاة والسلام، فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة وسعتهم. وفي رواية في مسلم لوسعتهم. وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ نعم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، وفي بعض النسخ حسن صحيح، والأرجح صحيح كما في التحفة والرسالة والتأصيل، فهذا الحديث حديث